والدين أقوى من لحمة النسب أو النكاح أو الولاء. لذلك حتى ولو وجد نسب ونكاح أو ولاء لكن اختلف الدين لم يحصل التوارث. لذلك قال الراحبي: يمنع الشخص من ميراثه واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس شكك اليقين. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لا يرث المسلم الكافر، يدل على تحريم أن يرث المسلم من الكافر، وهذا من موانع الإرث. والمسألة الثانية يدل على شرف الإسلام وعلوه وعلو أهله، فلا يأخذون مال مورثهم الكافر. لا يرث المسلم الكافر، يعني لا يرث المسلم من الكافر، من والده مثلا أو من أبي أبيه إذا كان غير محجوب، وهكذا، وكذا الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج. المسألة الثالثة: ولا يرث الكافر المسلم، يدل على أن الكافر ليس أهلا بأن يأخذ من مال مورثه المسلم، فهو أقل شأنا منه. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الإسلام يدعو الناس للدخول فيه ولو في ترغيبهم في المال، فبين لهم أن إذا اختلف الدين فلا توارث، يعني ادخلوا في الإسلام ليرث المسلم من المسلم. ويدل أيضا المسألة الخامسة على قبح الشرك، وأنه يمنع النعمة، ومن النعم الحرمان من الإرث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. لو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث ابن عباس الأول، يعني بأن كان هذا هو الحديث رقم الثاني في الباب لكان أولى، لأنه لما ذكر الحديث الأول حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت التركة لأولى رجل ذكر، حيث بين هناك أن أنواع الإرث فرض وتعصيب. وحديث ابن عباس ذكر العصبة الذكور، وهنا المصنف رحمه الله في حديث ابن مسعود عقبه لبيان أنه يكون من العصبة أيضا من هن من الإناث، وهنا في هذا الحديث العصبة مع الغير. إذا لو كان حديث ابن عباس أولا، ثم حديث ابن مسعود هذا الثاني، ثم الثالث حديث أسامة، ثم الرابع حديث ابن عمر، كان أولى في التعليم. قناة فيصل آل صفار تقدم كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار أي انضم ومال بعضها إلى بعض، وشرعا عقد يبيح استمتاع الزوجين بعضهما ببعض. وقد دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله سبحانه: فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود وحديث أنس كما سيأتي، وأجمع أهل العلم بل الأمة على مشروعيته. وشرع الله عز وجل النكاح لما فيه من مصالح متنوعة، ففيه بقاء الجنس الإنساني لئلا يندثر، وهذا من تكريم الله للإنسان ببقائه حتى إذن الله بزوال الدنيا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. والنكاح من الأعمال الصالحة في حال الحياة، فهو عبادة من أجل العبادات، فيعف المرء نفسه ويعف غيره، وهو أيضا من أنواع العبادات بعد الممات مما يجري بها العمل، فيخلف المرء ولدا صالحا يدعو له مثلا، أو يتصدق عنه، أو الأولاد يعملون عملا صالحا فيكتب ثوابها للوالدين لإحسان بحسن تربيتهما لهما على الدين. ولأن الإنسان كلما كبر ضعف، فيحتاج إلى من يعينه في الكبر، وأرأف الناس به وأحنهم عليه هم الأولاد، لأن الأولاد يستشعرون. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم شراء المتصدق صدقته من المتصدق عليه. مثال ذلك: لو أن شخصا تصدق على فقير بسجاد لبيته، ثم أتى من الغد إلى الفقير وقال: